كذلك قد يبتلى المرء بأمر يسلطه الله عليه مهم في الله، مثل أن يسلط عليه قوم يؤذونه بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا، مثل ما حصل لمن حصل للصحابة رضي الله عنه من مدار عليه السلام وأصحابه، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيم من قومه ومن غير قومه، وكذلك أصحابه أوذوا إيذاء عظيم ولا لا، ومع ذلك صبروا واحتسبوا، فإن عمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم، وكذلك غيرهم من المؤمنين، منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى بالفعل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعل. وقوله وهم لا يسلمون قل نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. طيب، من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم يرتد والعياذ بالله. كذلك من الناس الآن وخصوصا من الشباب المتجهة إلى الدين من يؤذيه أولئك الفسقة ويسبونه ويقول أنت مطوع وأنت رجعي مع الشباب، هذا ابتلاء من الله امتحان ليعلم سبحانه وتعالى هل يصبر هذا على دينه أو ينحسر ثم يرجع خوفا من أذية هؤلاء. ومن الناس أيضا من يؤذى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلا، فيؤذى بذلك إما بالقول والاستهزاء والاستفتاء وإما بالفعل فيضرب عليها أو يسلم، فتجده يحلق لحيته خوفا من هذا الأمر، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن تفصل. نعم إن كهت على هذا غلت يدك وأتى بالموسى وحرقت هذا أمر ليس إليك، لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوف من الناس. المعاصي يجب إن الإنسان ما يفعل خوف من الناس أبدا، يجب أن يصبر ويحتسب. فمن الناس من يقول آمنا بالله ولقد فتن الذين من قبلهم، ما أكره هذا عرف ما هنالك من هدية رب أو يحسس يقول احلقها مثلا، ما أفعل مثلا أنتم إذا بعدتم يضبون هي مشقة تزيد فليصبر وليحتسب على دينه ولا يرجع على هذا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه ما على الشيء، لأن ذاك بعض العلماء يقول هذا في إيمان القلب الذي نكره اللسان، وإن كان الصحيح أنه حتى في الإيمان الفعلي في الكفر الفعلي شامل، لأن الآية عامة حتى مثلا لو أتى على السجود وما أشبه ذلك، أما التخلي عن الأمر الشرعي فهذا لا يمكن أن يتخلى عنه. ففرق بين الفعل الذي تجبر على فعل معصية مثلا على كفر هذا تعذر به، وأما إن الشرط واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ماجب. لو قيل لك اترك الصلاة مثلا ما يمكن تحسسها في غلبة صلي ولو أذيت بالفرق والحد ما في معنى. أكل حتى أكل ميتا إذا طلت إليه، لأنك إذا أكلت منه بقيت حياتك، أما هذا فليس كذلك، هذا قد تهبط بالضرب ولا تضرب وقد تضرب وتصبر وتحتسب. هذه هي الفتنة التي ذكر الله، لأن إذا لم تطبقها على هذا الفتنة ما تكون فتنة، ما دام قلنا إن الإنسان إذا أوذي بالله يجوز أن يدع ما أمر الله به ما صلي ما صلي الفتنة سائلة، فلا بد من فتنة واستباق. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة

هي على هي لا شك إنها دعوة، لكن بس هل نقول إن يراد بها الحقيقة؟ لأن أحيانا ترسل هذه البطاقات مجاملة فقط، يعني حتى نفس الداعي مهم على يقين إن هذا الرجل يبيع. نعم، يعني دائما بطاقات يجي الواحد 20 بطاقة ويدلك على أنها دعوة حقيقية، من هذا يجي لما نقول هل أنت بتجي ولا عندك وعد؟ مجرد توجيه فقط للإكرام. فهذه أنا أشك في وجوب الدعوة الإجابة إليه. اللهم إلا رجلا له حق عليك خاص كقريب مثلا، فإن إجابته من ثلاثة فقط، لأنكم كما تعرفون يكتبون مثلا 500 بطاقة ويزعون، بس من طرع على فكره قال يلا هرسل البطاقة. والله أظن هذا ناجح. نعم، هو بالحقيقة لو ردت إليه لكن هو ما يريد من هؤلاء إلا نفر قليل اللي دعوتهم حقيقية، ولهذا يأكد عليه يقول جاءتكم البطاقة لأكلنا لكم، ويشوفهم على يعني على نية الحضور أم لا. الظاهر لي والله أن هذه مجرد مجاملات فقط، ولهذا هم نفس اللي يرسلون أحيانا يقولون فلان ابن فلان وعائلته، وهم ما يعرفون العائلة ولا بنظم سلة لا قرابة ولا صفة ولا شيء. لا هو سيمك الله أصبح لو عينك تعيين قال يا فلان أنا أبي تحضر عندي دعوة حقيقية وأنت تعلم عنده محرم ما تستطيع إزالته، وهو ما جلس الحضور هذا واضح فيه حتى لو عينك شخصيا. فهذه أنا عندي أسلم ما لها الجفلة والجفلة كما تعرفوا ما يدعو الإجابة. يعني مثلا إذا قال أيها الناس تفضلوا، وقف على باب المسجد وقال جماعة تفضلوا، ما يدعو على كل واحد يجي. أما إذا عينه فهو حسب عدد القول بأنها تجب مطلقا أو تجب وينفع العرف. ربما انك ثلاث تنصحهم وتعرفهم ها؟ نعم؟ اي هم على كل حال يستعدون بأكثر، بعد مثل في الاستعداد يستعدون بأكثر وهم في قرار التجهيز، فالإستاذ وجه لك إستاذ وجه له من فائد الآية أن الحكم لله وحده بقوله له الحكم، وهو شامل للحكم الكوني والشرعي. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام الله الشرعية، لأنه يكون منازعا لله في حكمه، المخالف يكون منازعا لله تعالى في حكمه، سواء خالف التشريع أو خالف المعصية، فإنه منازع الله تعالى في التشريع. ومن فوائد الآية إثبات الحشر يوم القيامة بقوله وإليه ترجعون. أما سورة العنكبوت ففيها فوائد، منها الحكمة في ابتداء السور بالحروف الهجائية، وقد تقدم لنا الحكمة في هذا. ومن فوائد الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمانهم من عدمه،

هكذا قال المؤلف. ويحتمل احتمالا قويا أن حسنا هذه منصوبة بنفع الخاطر، أي عهدنا إليه بحسن، وأن الحسن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرى ووصلنا نبي وليه إحسانا، وهذا أقرب من تقدير المؤلف. والله أعلم. نعم. إيش نرى إسمه؟ إيه وضع. هذا وضع بعين. كما قال تعالى تجري بأعيننا. تجري بأعيننا. أي بمرء منا بأعيننا. على من ظن أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه بعمل السيئات لقوله أن حسب الذين يعملون السيئات يسقطون، ويستفاد منه أيضا منها تهديد عامل السيئات بأخذ الله لهم وأنهم لم يعجزوا الله، ويستفاد من هذا تحريم ظن السوء بالله بقوله ساء ما يحسنون، فإن من ظن